إذن عندنا الأنساك ثلاثة، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أنها كلها جائزة، كل هذه الأنساك جائزة. يعني يجوز لك أن تحج متمتعا، ويجوز لك أن تحج قارنا، ويجوز لك أن تحج مفردا.